يشترط إبانتهما ولا قطع الوجهين. ولا قطع الوجهين، وإذا قطع الوجهان فهو أولى. نعم. ولا يضر رفع يد الذابح. ولا يضر يرفع يد الذابح هكذا ويرفع يده، يعني ما هو لازم أن يضع يده على الحلق، لا، ولا يضر أن يرفع الذابح يده على الفور. نعم. إلا إن أتم الذكاة على الفور. نعم. والسنة نحر الإبل. السنة النحر، أن تنحر الإبل ويذبح ما سواها. نعم. بطعن بمحدد. بطعن بمحدد بستين، يعني في لبتها، اللبة أعلى الصدر، اللبة أعلى الصدر، وبدلا ما مثلا ما يعمل هكذا، يعمل هكذا في السكين، فالطريقة المثلى يمسك السكين هكذا وينتهي، وبذلك تتم العملية بسرعة، ضربة واحدة ثم يسحبها قليلا وبذلك تنتهي، لأنه إذا بدأ بالسكين هكذا قد يحصل فيه تعذيب للحيوان، ولكن ضربة واحدة من باللبة ثم يسحبها قليلا وبذلك يكتمل الذبح. نعم. إن أتم الذكاة على الفور والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها. غير الإبل من بقر وغنم وسواها. نعم. وذبح غيرها فإن أبان الرأس بذبح لم يحرم المذبوح. فإن أبانه، وش معنى أبانه؟ فأي قطعه، أبعد الرأس عن الرقبة، وما أبين من حي فهو كميتته. والبائن بمعنى القطع، مثل الرجل قال أنت بائن أو بتة أو بتلة، مر بنا في عبارات الطلاق. أبان بمعنى قطع، فإن أبان الرأس يعني قطع الرأس جملة واحدة جاز ذلك. نعم. فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح وذكاة ما عجز ما عجز عن، عندنا مثلا نقول خروف من بعض الأنواع التي تستورد من الخارج، نده ما استطعنا نمسكه، ذهبنا بنلحقه بالسيارة ما استطعنا، إذا دخلنا شارع خرج مع شارعنا، إذا خرج ما حاولنا مسكه، أو من نوع الضان أو من نوع الماعز أو من نوع الغزلان أو غير ذلك، فهذا عجزنا عنه، فهذا الطريقة في استحلاله بالذبح أو بالذكاة أنه يعقر، والعقر يكون في أي مكان من جسمه، والعقر يكون في أي مكان من جسمه، وبهذا أجاز العلماء استحلال ما ندى. ندى ما معنى ندى؟ يمكن عندنا مثلا تيس جبل، صعد الجبل حاولنا نمسكه ما استطعنا، ما في أمامنا إلا في بندقية أو مسدس أو غير ذلك، فهذا يجوز. فما ند من الحيوانات يكون بالعقر، وبهذا قال العلماء نستثني الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، فإنه لم يرى هذا الشيء، ولما سئل الإمام أحمد قال يرحم الله الإمام مالك لعله لن يبلغه حديث أبي رافع، لأن حديث أبي رافع يبين لنا طريقة ذبح ونحر ما ند من الحيوانات. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.